أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. معذرة للأبناء الأعزاء، إلا القيمنا سلسة نرتب عن هذا الشريط مفردة لعد حصن في أحكام التجويد، ولكن لكان مع موضوع الحج كل يقنسجوا إن شاء الله هدي منا يقنسجوا السنة دي الزعلك هذا على إن شاء الله في هذه المواقع الطيبة حاج بيت الله الحرام إن شاء الله بإذن الله. في حصة الأمس نبدأ هذه الرحلة المباركة، رحلة المسلم إلى البقاع المقدسة، نجيز ديز توطئة لهذا الموضوع الهام. قبل أن نعود إلى مناسك الحج لا بد من تهيئة الظروف الروحية والمادية. يمسلم إلا نتمنى دعادة رحلته عند الله سبحانه وتعالى مقبولة، خاطر كل العمل لجديس مع الإخلاص طبعا والنية الطيبة الصواب في العمل هذه عدل مشكلة. ولذلك تقدم أنا دول في حصة الأمس أن إلا يمسلم قبل غادي أود إن شاء الله إلى هذه المواطن الطيبة إلى ذي صف إيمانس أذي حضر إيمانس، وبعد ذلك يعود إلى الله أذي صف الحوالس جرز ربي وما تعلق من حقوق وما تعلق من تبعات. خاطي الحج بدا يقدا غيدا ونرحلت بقدر ما تعلق الأمر بالصفاء أذي كوني قن حد نظهر جرز ربي أخاطر الله يزوالي قن ونشان إلا نولي السين. أي إنسان إلا ولو الوطنس وجار دجار إلا يزوى إلى أماكن بعيدة لعل ذلك المكان يكون فيه آخر محطة من حياته ودي دقل سني. ولذلك دعاد يحضر نفسه ماديا ومعنويا مع زاد الطريق وأمن الطريق والصحبة الصالحة يرفقا إمدو تشال غتني خير أدعاد تعاوانت في هذا المسلك الطيب، ويعد زاده وراحلته من ماله الخاص أدكون إن شاء الله من مال حلال طيب. فنواصل هذا الموضوع إذا كان في هذا اليوم أن بينديس بعض أحكام الحج، ثم بعد ذلك إن شاء الله أصدقاء نود إلى تتبع رحلة الحج بالعمل، يعني بالرحلة المكانية من عام من مرحلة إلى مرحلة. ننتقل اليوم بإذن الله إلى أنواع الحج. الحج ليس أنواع، عادين يقول حد كيفاش أنواع؟ أنواع من ناحية الأحكام الشرعية. الحج قاعد الحج قاعد يقن المناسك دودة البعض الواجبات، ولكن في هذا النوع في هذا الحج فيه أنواع ثلاثة الأنواع. يمسل ماذا بك لعاد يدرس يسن معنى كون غلط معنى كاد يكون السن الحكم إلا ربما يزوى الحج استارقته. والحج في هذه الأنواع الثلاثة الإفراد والقران والتمتع. بتل معنى الإفراد بتل معنى القران بتل معنى التمتع. الإفراد هو إذا وصل الحاج الميقات أحرم بالحج وحده ويبقى محرما حتى ينتهي من مناسكه فيتحلل ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء. معناه إلا يزوى للحج لكان أدي بدأ يعني سلحجة الفارضة تزدر انتهى تمزورت أدي بدأ من الميقات من شد يسأل إلى الميقات معناه سونشان غادي يحرم السيس أدي يوي النية الحج زار وحدس أدي ودى الفارضة للحج من بدايتها إلى نهايتها من الإحرام ألدقنا بعد ذلك أدقم محرم ألدقنا المنك السكس ثم بعد ذلك يتحلل. السنة غادي يتحلل من يعني الإحرام يتسلم ناشف يتسل جفا بعد ذلك يعني يتم كل أعمالس يعتمر بعد ذلك إن شاء، يعني العمر تتسلم بعد أخطر إلا أصدق في داخل الحرم المكي شان داني الإفراد يعني وهو يزوى إلا يزوى طول الحج توني غالبا تعالى إيمانيو إيمانيو إلا يتوزي يرغبس الحال يعاد يزوى الحج آل والسنة جورا غسام جارو تعطل إما الوسيلة تلا في البرنامج يزوع السن يمجر يوم التروية ربما يوم السابع يكفي قد من سيام يدل نقد عن إلى أداء مناسك الحج في اليوم الثامن من التروية الشخص الوقت وقت يجي ود العمر سغادي حرميا إلى يود نية الحج سغادي عرب هذه الحالة غالبا اتعاد من شخر في اليوم الأخير ما قبل الدخول في مناسك الحج هذا يسمى إفراد. والنقطة الثانية اللوع الثاني القران معنى آدي قرن آدي قنجار جار العمرة للحج ما مع بي يعني جرس القران هو إذا وصل الحاج وصل الحاج الميقات أحرم للعمرة والحج معا فإذا وصل مكة طاف لعمرته وسعى وبقي على إحرامه ولا يطوف بعد ذلك طواف النافلة ولا يتحلل حتى يؤدي مناسك الحج فيتحلل من عمرته وحجه معناه قنجرس وني تقريب غالبا إلا اكتومين ثلاثة قبل التفل مناسك بيوم التروية اليوم الثامن أذكر النيتسيا أديني لبيك اللهم بعمرة وحجة في النية منش غديس أول يقن جار العمرة الحج إذا وصل الميقات أحرم للعمرة والحج معا فإذا وصل مكة طاف لعمرته وسعى أدي ود المناسك العمرة منش غديس يعني الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلى غير ذلك بعد ذلك أدي قم على إحرامه ولتتسلم نشف خاطئا وني غدسن فيما بعد في النقطة الثالثة هذه قيمة الإحرام السمنية يعني يسلم نشفس ربما دسن غد يومين ولا يطوف بعد ذلك طواف النافلة وللطفي ولو إلى غسل الوقت يودي المناسك العمرة يسعى قيمة دسن غجوز خاطئا مدن إلا الطوفان إلا أن تودى الطواف وهي النافلة وهو عبادة مقدسة إن طواف بالكعبة أنت هذا طفل كان الطواف والتفسير للعمرة وللطوفي طواف النافلة تماما ولا يتحلل وليت تسلال من الشف وليت تفكي لإحرامس وليت تسلجفة حتى يؤدي مناسك الحج الوشة والسنين الغروري يدخل في أداء مناسك الحج في دخول في اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر إلى غير ذلك ألدقنا فيتحلل أقدى من عمرته وحجه شتين يعني أدقم جرس جار العمرة والحج في كلا جميع أعمال مناسك العمرة ومناسك الحج يقن جلس يقرن جلس وني في الحقيقة لمن يعني من شقار يسدغ اليومين قبل يوم التروية إلى غير ذلك هذا العمل يسمى قران. بعد ذلك التمتع النوع الثاني ثالث التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من إحرامه بعد أن ينتهي من مناسكها حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم ثانية للحج من حيث هو بمنزله أو المسجد الحرام أو ما دون الميقات تمتع أي يقل حد الآن أدي ودى أدي صغر الميقات أدي جل إحرام أدي سدي ودى العمرة في أشهر الحج من شد سوال في ذي القعدة ذي الحجة نور من شوال معنى السنة للغزين جسان ربما طائل صديق ديسن قبل غد يعود مناسك الحج أدي ودى ما يعبر عنه بأداء مناسك العمرة كلها ثم بعد ذلك يفك الإحرام أدي تسلم نشف يعني يفك المحرام هذا قص زاوس نغيت سلجفاء بعد ذلك سغادي قد المناسك أدي قنص مورس عادي أما تشتغ قنط نضارية يعني سمورة العادي آد يعود اليوم الثامن من ذي الحجة آد يعود ذي حرم مرة ثانية آد يعود ذي قن لمن شف مرة ثانية للحج من حيث هو يعني من إلا إما إلا تدارتس إما إلا في المسجد الحرام ذي قن لحرام أنه ما دون الميقات اللي يقول شن إلا وللي يمس مكاي بعد مصحي الله داخل الحرم داخل الحرم إلا يعني يقولون شاني إلا داخل الميقات وني هو أغلب يعني ما يقوم به الحجاج وهو عمل سهل ويسير النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أن تكون حجته بهذه الطريقة ولكن يحج بالقران يعني هذه أنواع الحج الثلاث أنواع الحج إذن الإفراد أو القران أو التمتع وني أنواع الحج من شد أول مرة في التطبيق فيما بعد. ننتقل بعد ذلك المواقيت الزمانية للحج. مواقيت الزمانية هي أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. شرع الإسلام الحج في هذه الأزمنة فقط، يعني بالنسبة للحج العمر قاعيارا نسق سليم كل أدي اعتمر دي سنة بندم، ولفضل رمضان نعم وراجب ربما وشوال، ولكن في بالنسبة للحج غرس ثلاثة سنيار يعني ذو الحجة يعني سيولة السلق لا. الحج شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هنا المواقيت الزمنية. شين سعاد زويق نحق ممكن الحج الذي صار رمضان، يعني هذه بداية مناسك الحج، يعني العمر تصل غير ذلك من شهر شوال ثم ذو القعدة آل يتفذو الحجة مع كذي ودى مناسك العمر. بعد ذلك ننتقل إلى المواقيت المكانية للحج، هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو موضح في الجدول الآتي. هنا المواقيت سمنس المواقيت المكانية، وبعد نموشان إلا حوطا بالحرم المكي من كل جهة من الشمال والشرق والغرب والجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يجسني الزمنسيا يعني مشان الله يقل حد يسد إلى الحج ليؤدي مناسك الحج، ماني غادي حرم ماني غادي قل مناش في الحج في هذه الأماكن التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجدول الآتي. أرمد يسمار الجدول كما هو مبين هنا: البلد، الميقات، المكل، كل جنسيسن، المسافتس، جار الميقات الني دمكة من نجد المسافتس. بالنسبة لأهل المدينة البلد من يغدسن من المدينة، يعني فرض نسد جدايز وغل المدينة معدي يدولد غل مكة، يدولد غل مكة النغي وطد من الشمال سوريا الأردن مثلا، يعني في الحافلة لابد ضع في المدينة أهل المدينة، المكان ميقات من أهل المدينة أنشان يسمى ذي الحليفة ويسمى بئر علي المشهور متداول دائما يلساون مد والمسلمين جميعا قنص بئر علي. المسافتس يعني فلا تقربية غل المدينة، ولكن سغطاو ضديس المسافة الدقة من ديس جارس إلى الدخول إلى مكة 450 كيلومتر، يعني محددة بهذه المسافة يعني كيلومترية 450 كيلومتر. سيدي الحليفة سغادي فرق الحبس المدينة هذه جور نوع من مسافة ما يقرب أظن من 30 كيلومتر، هذه أودنشانو هذه حج ديس هذه حرم ديس، بعد ذلك يواصل الطريق أرض أود مكة لمسافة 450 كيلومتر. أهل نجد يعني أهل نجد الغرب على الجزيرة العربية والتسنس من مناطق الغرب أهل عمان إلى غير ذلك سجهة النقض عن من قرن المنازل، يعني الحرم من أهل الميقات شان أنه يسمى قرن المنازل. الكيلومتراج جارس يعني المكة من قرن المنازل إلى مكة 94 كيلومتر. أهل اليمن والهند يعني التسند من اليمن منشيت ليمارو والهند من الجنوب الشرقي الهند قد عن من هذا الميقات الذي يسمى يلملم، المسافة من يلملم المكة المكرمة 54 كيلومتر. بعد ذلك أهل مصر والشام والمغرب، يعني التسند من أهل مصر يعني شمال إفريقيا والشام من كذلك جانب شمال فلسطين إلى غير ذلك دي مشني. الأهل المغرب التسنكل من ليبيا تونس الجزائر قد يعني من هذا المكان الذي يسمى الجحفة جارس الجحفة. وأهل مكة يعني دي مكة 178 كيلومتر، وعوضت اليوم برابة ثمان تقط عوض يعني سين ونشأس الجحفة، خاطر الجحفة تزدي الشمال تسمى رابة 204 كيلومتر. ثم أهل العراق إلا من الشرق الشمالي تقريبا ذات عرق والتسن من جهة الشمال الشرقي الشرقي ذات عرق 94 كيلومتر بينه وبين مكة. عدي الزاني موضوع يهمنا جميعا يعني أهل المغرب: الإحرام من جدة. مجاوزة أحد ميقاته وإحرامه من ميقات غيره مسألة خلافية، فقيل لا شيء عليه وقيل عليه دم، والأول أصح. من الذين قالوا بهذا القول قطب الأئمة رحمه الله من كان على طريقه لا يمر على شيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا. يعني غالبا يغلب بن مسلم كان خزرتن يعني نقطة أصلية قاعد يمدني التسن من يعني الغرب مصر إلى غير ذلك لموطن أصلي توطن دي سواء من الباخرة من الطائرات توطن في جدة أو يعني المنطقة التي هي نقطة جدة لا محاذية إلى هذا المكان تقريب رابع. ولكن يعني من المسلمين نعم من يرى إلا دي حم ربما من طائرة، ومن المسلمين من يرى أنه يحرم من جدة. وهذا القول الذي اعتمده المشايخ ولا سيما فتوى الإمام الشيخ بيوض رحمه الله باجتهاده إلا يعني دي استيسير على المسلمين، من الأحسن إقن حد هدي عاد في يعني قدومه إلى الحجاز يوطى جدة آل جاوض في الإحرام إلى جدة معلك آد يحرم تيسيرا للمسلمين ورفعا لللبس خاطر صاد يستيار تقن حد ديني من مغاضة وضغطيار تقدر تسنغ إلا كموازي يعني محاذي للمنطقة ترابة إلا تزد من الشمال. هل تيار تبدأ قد قد نشان نجرابة يعني في الخط الموازي مع كديني قن حد قد لك غنشانو مع تعسر الأمر يعني لا المشايخ خزن في هذه النقطة خايل شتي 250 واحد من الطيارة قاعد شر نخترتي قني تشري قني تقيمة قني زوا الجاجة دي بدلس مورس يعني مراعاة للمصلحة العامة والطائرة تخفيفا للمسلمين سلعامان سن للطراب سن. يعني من الأحسن يقن حد لا يأخذ بالأيسر والأسهل آل جاوض في جدة مع هذه حرم وحجه إن شاء الله صحيح أدي حرم من هذا المكان يغتسل يسير يقنص مرص يعني يقن لباس الإحرام وهو في جدة بأيسر سبيل وهذا قول عند علمائنا ومشايخنا وفتوى الإمام الشيخ بيض رحمه الله. ومن قال بغير هذا بتقن حد النار إحرام من طائرة له فتواه في هذا في هذه القضايا المسائل الخلافية مسائل في الحقيقة فرعية ماذا بنا وتعيد يعني نتمخالف في هذه النقطة نقول حد بدأ يتمنزع مع مدا في هذه النقطة كل وقناعته. يعني المساجد إلا كان نعتمد في هذا القول الراجح نقول بهذه الفتوى بتقن حد النار بغير هذا له ذلك دون أن يقع بين الناس خلاف هام يمون الحج صحيح خطأ صحيح كل إن شاء الله حجه صحيح والاعتماد عندنا في القول الراجح فتوى الإمام الشيخ بيض رحمه الله الحج من جدة. ولهذه النقطة اعتمادها وهي مسألة فرعية بدون دخول إلى خلاف وإلى نزاع في هذه المسألة. إذن الإحرام من جدة تحاذي إن شاء الله المواقيت الأخرى كرابغ التي تسد في على شط البحر تقريب يعني الأحمر الموازية لجدة. شأن الندني لا نعلم أن الطائرة الإحرام من جدة تكمل ولو لا نعلم أن الطائرة المغربية الذاهبة إلى جدة تمر على سمت الجحفة فوقها أم لا، والغالب أنها تمر بعيدا. عمري يقول حد ميلا يجور من اشتيار تلا يتطلب وصول يخزر قد نشنين ماني لكان هلا كان بسات قد هون المنطقة الجحفة منش المسافة قد سقطت وضدي استبعد تقربد مستحيل انه يقول حد اديني لنجس، والغالب ثلاث قد تبعد غفص خاطر اثنين رابغ تتوزد بالشمال جدة تتوزد بالجنوب الجزيرة العربية. تعذر القيام بواجبات الإحرام على الطائرة قبل مجاوزة الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذي الحليفة، يعني صار يحرم الجنحد قبل لميقاتنا المعين. المشكلة فإن وقت وجوب الإحرام يكون في اللحظة التي تكون فيها الطائرة فوق الميقات، صارت تحرمت قبل المشكلة تدخل توض في الميقات أو في سمته نجس قد مقابل. وفي التقديم إجاب لم يقم عليه دليل إن قطعي تقن حد يحرم سيما صرغان هز دخل توض يقن شرق ناس الميقات. وإن كان الجواز في تأخيره فيكون تأخير الإحرام إلى ميقات أهل جدة أولى لما فيه من تخفيف أولى من فيه من تخفيف. والإسلام يسر يعني بغير تعسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والإسلام ديما يأخذ بالجانب الرحمة والجانب الوسطية والاعتدال في هذا الموضوع دون مبالغة لما كان غير ذلك في هذا الموضوع. إذن الإحرام من جدة من يراه في هذه النقطة له رأيه في هذا الموضوع، وغيره كذلك له رأيه. شتين داني في هذا يعني الجدول الذي أمامنا التصور ديس المواقيت الأماكن بالصورة يعني في الخريطة، الخريطة تلان يعني داني في هذا الموضوع حدود الحرم المكي أن شتين متخزر مداني في البحر الأحمر إلى داني تواري شتين رابغ أو انتصرادو إلا داني قاعد يعني مقطع التبزانين آل الديال دورنت التصور ديس المواقيت شتين جنقع في الشمال نقطة المدينة المنورة بعد تصور ديس نقطة بير علي لكان نسد مارو إلى الجانب الشرقي الجزيرة العربية ذات عرق إني لن تسن الجهة العراق الجهة الشمال الشرقي قد نوطل داني قرن المنازل أهل نجد إني لن تعدن من جانب يعني شرق الجزيرة العربية شان تصرادو تنقادو إلى أنتقع متتالية أدنى سال داني جنوب الجزيرة العربية مقات أهل اليمن والهند يسمى يلملم أتس صورت ثلاث دور يعني تصرادو أهل داني انتقلداني إلى جدة، ثم من جدة شان إلى الشمال نقطة رابغ. رابغ عند من لن كذلك وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مدن طبعا ولي تزد تيار ترجيتني تزد إلى الجنوب مع كتوة جدة تلا محايزة لهذا الجانب. الله إذا نون صورته تتوضح ما شاء كان خزر يعني حدود الحرم كله اسمني بدال المواقيت ما شئنا من الشمال المدينة المنورة شين ديس بير علي غالبا يعني وسي تزد من المدينة قضع بير علي نشنين كأهل المغرب نقضع ربما ساعة زر المدينة أن غدس من الشمال الشمال الإفريقي قضع إلى يعني جدة محادي تقريب إلى الرابغ لمشان ضدنا إن من الذي صرت مخططة بهذه الخطوط الصغيرة بحدود الحرم من جميع الجوانب. مع ذلك الموضوع الإحرام ما يفعله المحرم يعني وني لان هذه بدأ الإحرام إن شاء الله مع كدية والنية لأداء مناسك العمرة أو مناسك الحج بالتغفص من أعمال. أولا النظافة والمشتملة على تقليم الأظافر وتسريح شعر الرأس ونزع الشعر من العانة والإبط، نظفت في عمومها صالي عادي قنحد يسد إلى أداء لمناسك قبل غادي حرم ماذا بك أن إلا نقعد الزوايد صح تصي ابن دم هذا يكون مستعد معك يتس ليكون نظيفا وتسوى الشارا سريح شعر الرأس بالتغرس يعني زوطة بجناس ونزع الشعر من العانة يعني العورة والإبط يعني إذا قلت الدغس من أعمال الحج يصفات نسق بالدوح لي بتا أن أختني عاود يكمل ينقى يمانس يعني يصفى يمانس من هذه الأمور الزائلة أحسن الوقت أني معلش. ثانيا الاغتسال يغتسل كغسله للجنابة وهو مسنون ولو للحائض والنفساء وإلا فتكتفي بالوضوء. اغتسال أسير هذه السير دي قنحد الاغتسال كغسل الجنابة سوجنا على الداي طهر يمانس وقن عمل إلى مسنون بتي قنحد وسوجنا من الوقت ربما في ظرف من الظروف خطي واجب ولو للحائض والنفساء شيء نداني ولو تمتطي الآن كرمكم الله حائضة أو نفساء وإلا فتكتفي بالوضوء نعو تجامن والسيرد على قلة سبع الوضوء. ثالثا لبس لباس الإحرام وكشف الرجل رأسه وظاهر قدميه والمرأة وجهها ويديها من شيء مشهور في لباس الإحرام إن سنت المنشف غات انتقاني قنحد أزجن وديت الدغس أزجن وجنة يعني السيجيس الوديت أزجن وجنة يعني طرف وضاضا إلى أعلى يعني كتفيه ثم بعد ذلك على أول لباس الإحرام لأن طبعا وهو مخيط وهو دي سيقن شرائل لنا دي قاني قن حدي دور في الصحتس قن شورت قن شرائل لان يعني حط في الصحتس المنشفتي لان معروفة ترزم لاجي سيقن الخياطات لاجي سيقن شرائل لان خارج عن واجبات الإحرام. وكشف الرجل رأسه أرجز لابد لعى التبجنس ترعى من بداية الإحرام على نية أداء المناسك وظاهر قدميه يعني أجنن ودارس لعب يا ديما مكشوف بتي قنيك ترشاسي قنيك ترشاسي إلا ما دبيك طبعا دقود تشعبين دقود شعبين تمطط كذلك ألعاد ربي سبحانه وتعالى أوجب عليها في الإسلام عند أدائها مناسك الحج هذه عدود مس يرعى دي فسنس وتقن لايك تزينت لايك الحني لايك تخاتمت بتات لا تودى مناسك الحج تاوض في وقت من الأوقات مسنق يعني زحمتني رجازن ثلاث سنين ربما معرضة لفتنة الناس إليها بدأ تقن معاس سؤال الناس يشعر سبحانه وتعالى من بعض الزينة والجمال أتجي قمشي لنا تحايد غف سيماس الوقت تقدر على الساتميد نسيك تمر وحطنا قلت الكارتونات بالساتس من بعد ساعة تعادي تبعد غف سنغامن أتكشف معناه وتقن لا نقاب لا معجار لا قنشرة لا كذلك يفسنس قلت زينة لا القفاز لا يقل حني. رابعا الصلاة بعد الاغتسال والتوضؤ ولبس ثوب الإحرام وذلك بركعتين ثم يلبي وهو قاعد. النقطة الرابعة بمجرد السيرد ينضف في مانس أدزل بعد الاغتسال والتوضؤ أدزل ركعتين نافلة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أدقا لبس الإحرام أدزل ركعتين بمجرد دين السلام عليكم يبدأ في التلبية أبدأ يتلبى يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك أديو النيت لبيك اللهم بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله بتا الأزواغ العمرة بتا أزواغ الحج من شد يسأل كذلك يلبي ويهل بالعمرة أو بالحج وهو أن يقول من شلا داني لبيك اللهم بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله شعارني مسلم في أداء مناسك الحج كل وقت مدى بكل غفل عن التربية إلا يجور يولي كما جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم يولي قنون شان يعلى يتلبى هذا وقت يشرف على منبطح طمرت يعني توتاد السدس هذه لبى كل ما غادي غير الحلت يعني في السفر إلا من حالة إلى حالة يغير الحدث يولي وطاي دور مثلا يعني في مكان من الأمكنة إلا يعيد يجدد التلبية ولو يغفل بالسين غيتا نغيلها بالسين قنصلح إلا نضبزان يعيد فيجدد التلبية في طريقه حتى ينتهي من أداء مناسك العمرة أو أداء مناسك الحج. الإحرام ومحظوراته يعني إلا يعني ضحرم في مسلم أتنج الوقت غادي عاد سلمنا شف الإحرام من بداية الإحرام إلى نهاية أداء مناسك الحج قبل غادي قضاء أود المناسك. أول نقطة وهي أخطر نقطة ربما الجماع ومقدماته من قول وفعل وما عبر الله سبحانه وتعالى الرفث. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تحد ربي فرض غفص الحج أين لا نتعلق العلاقة مع أهله وزوجته ولو بمقدمات يعني هذا الأمر ومباشرة الأهل يمسلم يبتعد عنه تمام البعد الخصام والجدال سأل عليك الحج إلا في أداء مناسك الحج ماذا بيك هذه حكمي من يلسس يعني حافظ طهارتس دخلاقس لا يقنوا منغي لا يقنوا زقا لكن يعني وزاي يعني ومزايا دوال لصموك الزوال لكن مناقشات بحقك بحقك خطر الحج إلى ديك العبادة يسحقها من المسلم أن يكون في حالة عبادة متلبس بعبادة أو أني لا نتظل إلا يقلغ التمرت في خشوع ولا تحج إلا من لكان ربي سبحانه وتعالى طبعا هو يحرم دي سوال من المساوال أني لا نتلمفيد أني لا نتلمعقول الوقت نودى الفرائض الحج يعني يشورس دبصص لمعاشش لساج لسوس سحيني لن التتف يعني في أخذ ورد ومناقشة بنادم ماذا بك بالتغرس الطبع لقد الله يحذر من هذا الأمر. لبس المخيط مثل القميص والسروال أو ما يعلو الكعبين من الأحذية أو تغطية الرأس للرجال هذا أقول وقت أني لا يعني ثلاث أيام من أربع أيام لا حرام هذا قنغ يقن شايلان يعني تجنت يقن صراول يقن كارسون يقن الشورت يدور السيس أني يعني قلق ميجيت يقن صراوي نغي قنشا إلا نزنج فانشي نات شعبين يقترش إلا يعني صلخات تغطى نترستي شعبين من الأحذية أو تغطية الرأس يورجز هذا غطى تبجناس يعني قنشا إلا نلصق نش بجناس لكان بتا قنشا إلا أدير ثمانس تفوت في موسم الحج نعم أدي بأدي قنشا إلا يبعد في تبجناس يقتل مروحة يقتل السيوانة نغي قنطر في يعني الكارتون ونلصق تبجناس مما حتى يقيه من حرارة الشمس. التطيب سواء في البدن أو في الثوب، سواء كان في أول الإحرام أو في أثنائه، يعني لن يتعلق بالطيب الريحة بجميع مختلف أنواعها، إلا يتجرح ستو غرس أو نوع الريحة نغو نوع الريحة، ولتجي لا يصم وراس لا البدانس، سواء كان في أول الإحرام أبدا النغ أمس المسمس أمس ودا المنسك الحج، يعني لن يتعلق بتطيب والعطر الإنسان المسلم يبتعد تمام البعد بتجنش يجوز جنش راسية ونبسونه محظورات الإحرام طبعا. أو الخاتداني هذا زوال وختني يسأل أهل العلم أقدر الله غلطة إنك جغتوني تجغ الريحة إنك قلغة ونشراي ونغ، يعني من هذه الأمور يسأل أهل العلم أسين بتيلز مغفش ربما من يعني واجبات في هذا الأمر. الإحرام كذلك دائما محظوراته عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره، يعني أقول في إني معيق الحد في موضوع النكاح يخصم به آدي خطب إن غسيسي وليق الحد في هذا الموضوع إن غسيت وانا يق الحد، قال إلا سواء في جلسة من الجلسات لأن الإحرام حملك ماذا بي غاية توزد الفرصة توزد المناسبة عد قرر قد ملاقي مع شغلان وملاقي مع شحملك توجدين لي شاشو شغل ليك وإلى غير ذلك، وني عقد النكاح حرام على الإنسان هذه الجقشة في هذا الموضوع سواء نتا أنغي حضر يممي كل غير لك. تقليم الأظافر وإزالة الشعر عمدا سواء كان من الرأس أو من غيره ولو شعر واحدة من محظورات الإحرام، يعني يتيقن حد سيقبل ولتيس الشارنس يبدأ يكرد الشارنس لوقت الإحرام يتتصزاوص يتحف تمارتس يتلقل تابج ناس عمدا سواء تابج ناس نغيقرون شان ولو أزف فقن بتيقن جوقنشا من هذه الأمور فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك قتل كل ذي روح والصيد، روح والصيد إلا ما أباحه الله من صيد البحر أو ما أباح الرسول قتله مما يؤذي أنغان القنشرة ليس الروح، يعني تحج أنتك تزكى وتقن كذا يقنس الأمور فرض أن يقنح دي لازوى الحيش كالرصص بين مكة والمدينة طبعا سرادي عاد ربما الكارو للي يحكم أبدأ يتجامون يخزر القنطر يخزر تحج أنتك يقنش من هذه الأمور أبدا. لكان إلا أباحه الإسلام من صيد البحر أو ما أباح الرسول قتله إما يؤذي، كان يقول شلا لقدر الله يزره تكتغارد من تقن شرايلا يهلك ابن آدم وني ربي سبحانه وتعالى أحل القيام به وقتله. الإحرام ما يباح للمحرم، شتين نخزر يعني المحظورات نخزر الإحرام بالتغديج يمارو بالتغديج يباحس يعني ربي سبحانه وتعالى لمحرمتك حلق الرأس في الحالات الآتية يعني الضرورات الجروح لمداوتها غسق الجرح يدوت سادي جاموني ربي يباح حسد جامو، ولكن يسأل أهل العلم بالتغسل زمن ولو كان دي قنشالا ممنوع ولكن يدوي الجرح. كذلك الصداع يعني تبجس الغاز مع كديش أجي قندوى القمل إن آذاه كرمك الله، يعني قنشا يعني من هذه الحشرات إلا أنت يعني هل كنت زرت أنت ربما سحران قنشا ضمينا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يباح شربة تجي قنسي بسنو ولكن فيه أداء فدية ما تشيلا يقع سيقر حضموني يسأل أهل العلم بتغاد لزم الغرس. ثانيا الاغتسال بتغتسل إن شاء الله يباح للمحرم أن يفعل شيئا من هذا. عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقيل له أتدخل الحمام وأنت محرم، فقال إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا ما يعبأ بأوساخنا شيئا. طبعا صار عاد حد في وقت الحج يومين ثلاث أيام إلا محرم إنه أربع أيام طبعا رب سبحانه وتعالى يشمر يعني الكلفة في بنادم هذه قيمة العرق قيمة الوسخ قيمة كرمكم الله ستزوماس هذه يعني هذه السير صح تصب لا غادي عادي تجي قنشايلا ندي سريحة العطر الصابون إنما يتتس العرق نصح تصف فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس يتسول في هذا العمل يتفل حمام مع كادي السيرد إن الله ما يعبأ بأوساخنا ما الله يخسر بي أغنص ضرط أغني أهلك معنى كان عاد نقيم موسخين يومين ثلاث ايام يقن حد مقلق معايا ما نسوي تظل لي دا وحدي ولا تتسلا وحدي ولي يعني تبعث مدنة خاطر غسك ترحتي لمسي تعبق. ثالثا الادهان بما لا طيب فيه حتى يجو يقن شراي اللان لا يجلس الريحت لا يجلس يعني سكت بومضان يقن شراي اللان يعني بالضرورة لا يجلس الريحت. هذا مما أباحه الشرع والإسلام. ولكن يجوك الريحة عطرية مهما كانت مع لك دفح مع منس هذا من محظورات الإحرام. وأخيرا مراحل الحج وهذا ما سيأتي الكلام عنه لاحقا أدنى سمر إن شاء الله يعني يحكى من مراحل الحج. كل السجن يتصور إن شاء الله إلا يوض في الجدة أنه في مكة أنه في المدينة ما انش غابدا نتبع المراحل نودى الحج خاصة الحج لنده جديد يعني ربما لأول مرة يبها بدأ يتبع والمراحل والحج أنبتاد يعني مواقع طيبة وضغان شانو بعد بتغدسن بعد بتغدسن أما سبدا ندقل من حين لآخر يويني لنذكر من موضوع الإحرام وبعض الأحكام التي تقدمت ونقع من أحكام الحج المتقدمة. ولكن بعد هذه المرحلة كنصد إلى وتوضيح إن شاء الله مناسك الحج. ربنا نستود إلى هذه الأماكن الطيبة بالتوفيق والهناء لكل مسلم من أراد أن يؤدي هذه المناسك ولكل من يعزم مستقبلا نطلب رب سبحانه وتعالى أن يبلغ أماني الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة الأولى ولا تخالفنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.